بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام محمد بن بدر الدين بن بلبان رحمه الله تعالى وغفر له ولشيخنا وللسامعين: فصل. وهي عقد لازم، فإن تحول مستأجر في أثناء المدة بلا عذر فعليه كل الأجرة، وإن حوله مالك فلا شيء له، وتنفسخ بتلف معقود عليه وموت مرتضع وانقلاع ضرس أو برئه ونحوه. ولا يضمن أجير خاص ما جنت يده خطأ، ولا نحو حجام وطبيب وبيطار عرف حذقهم إن أذن فيه مكلف أو ولي غيره ولم تجن أيديهم، ولا راع ما لم يتعد أو يفرط. ويضمن مشترك ما تلف بفعله لا من حرزه ولا أجرة له، والخاص من قدر نفعه بالزمن والمشترك بالعمل. وتجب الأجرة بالعقد ما لم تؤجل، ولا ضمان على مستأجر إلا بتعد أو تفريط، والقول قوله في نفيهما. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله النبي الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما نافعا ورزقا واسعا وعملا صالحا متقبلا، واجعل ما علمتنا حجة لنا لا حجة علينا. أما بعد، شرعنا في الدرس الماضي في الكلام على أحكام الإجارة، وقلنا إن الإجارة تنقسم إلى قسمين. أول شيء، الإجارة عقد على المنفعة لا على العين، وهذه الإجارة إما أن تكون إجارة لمنفعة العين، وإما أن تكون إجارة على منفعة في الذمة، والمراد هنا العمل الذي يكون في المستقبل. فإن كانت الإجارة على العمل فإما أن تقدر بذات العمل، وإما أن تقدر ب الزمن. فأصبح عندنا إجارة للعين مثل إجارة السيارة، طيب، وعندنا إجارة على العمل، وهذا العمل قد يكون مقدرا بعمل ما، كمن استأجر عاملا ليبني له حائطا، وقد تكون الإجارة على العمل مقدرة بالزمان، كمن استأجر مثلا عاملا ليعمل عنده 8 ساعات في اليوم لمدة أسبوع، فهذه إجارة على العمل مقدرة بالزمان. بعد ذلك عقد المصنف رحمه الله تعالى هذا الفصل ليبين المسائل التي تتعلق بلزوم الإجارة وفسخها والضمان فيها. فقال رحمه الله تعالى: فصل. وهي عقد لازم. طيب، قال: فصل. وهي عقد لازم، يعني عقد لازم من الطرفين، فلا يجوز لأحدهما أن يفسخ هذه الإجارة بلا سبب كعيب ونحو ذلك. هي عقد لازم من الطرفين. طيب، ماذا لو أن المستأجر أو المؤجر، لو أن أحدهما أراد أن ينهي هذه الإجارة قبل موعدها؟ نقول الأصل أنه لا يجوز له ذلك لأنها عقد لازم. قال: فإن تحول مستأجر في أثناء المدة، يعني قبل تمامها، بلا عذر فعليه كل الأجرة، وإن حوله مالك، لو أن المالك المؤجر هو الذي أخرج المستأجر، فلا شيء له، يعني من الأجرة المتفق عليها. هذه المسألة هي فرع عن كون الإجارة عقدا لازما، لأنها عقد لازم احتجنا إلى هذه أو وقعت هذه المسألة. مثال هذه المسألة: هذا رجل سافر إلى دولة من الدول واستأجر هناك منزلا لمدة سنة كاملة، اتفق مع صاحب المنزل أنني يستأجر منك هذا البيت سنة كاملة بمبلغ 40,000 ريال. بعد مضي 3 أشهر أراد المستأجر أن يفسخ الإجارة، إما أنه أراد أن يرجع إلى بلده، أو أراد أن ينتقل إلى بيت أجمل وأفضل وأوسع من البيت الأول، فما حكم ذلك؟ هل له أن يفسخ الإجارة؟ الجواب لا، لأن العقد عقد لازم، ومدة العقد سنة كاملة حسب اتفاقهما، فلا بد فالعقد لازم طيلة هذه المدة. لو أنه خرج فإنه تجب عليه الأجرة كاملة، أجرة السنة كاملة، فيدفع 40,000 حتى لو لم يسكن في هذا المنزل يوما. لو اتفق معه على استئجار البيت لمدة سنة ب40,000، فلما استلم المفاتيح وراح وشاف البيت غير رأيه، نقول هنا الإجارة عقد لازم وبالتالي ليس له الرجوع، وعليه أن يدفع الأجرة كاملة ولو لم يسكن في هذا البيت. طيب، لو أنه ما سكن، هل يحق للمؤجر أن يؤجر لشخص آخر؟ قال والله هذا ما سكن في البيت، خلينا أجر لواحد ثاني. الجواب لا، لأنه لا يملك منفعة البيت خلال هذه السنة. الذي يملك المنفعة هو المستأجر. طيب، لو أن المستأجر أراد أن ينتقل إلى موضع آخر، ما الحل؟ قلنا له ترى فلوسك راحت. ما هو الحل؟ له أن يؤجر على غيره، أن يؤجر على غيره بشرط أن يكون مثله في الانتفاع أو أقل. فإذا كان مثلا عنده عائلة من 5 أفراد فلا يجوز أن يروح يأجر على عائلة فيها 20، واضح؟ إذا كان مع عائلة ما يروح يأجر على عزاب، فيؤجر لمن كان مثله أو أقل. لو استأجر هذا الدكان ليكون بقالة، له أن يؤجره لشخص آخر يفتح فيه سوبر ماركت، أو يفتح فيه مثلا محل لتفصيل الثياب، لأنه هذا غالبا مثل البقالة أو أقل. لكن ليس له أن يؤجر هذا الدكان على شخص آخر يفتح فيه بنشر ولا مطعم، طيب، ولا محل لإصلاح العجلات. فنقول يؤجر له أن يؤجر على من كان مثله في الانتفاع أو أقل، لا لمن كان أكثر منه في الانتفاع. طيب، هذا لو أن المستأجر هو الذي أراد أن يتوقف عن الإجارة أو أراد أن يتحول. طيب، ما الحكم لو أن المؤجر صاحب العقار هو الذي أراد من المالك أن يتحول؟ يعني عنده واحد من أولاده يبغى يزوجه، فقال يا فلان أنت المستأجر، أنا عارف أنه عقدك باقي عليه 9 أشهر، لكن أبغاك تخرج من هذه العمارة أو تخرج من هذه الشقة. أو لأي سبب آخر أراد المؤجر أن يخرج المستأجر، نقول أولا فعله محرم، لأن العقد عقد لازم، فلا يجوز له أن يطالب المستأجر بالتحول. هذا الأمر الأول، إلا برضا المستأجر. الأمر الثاني، لو أخرجه فإنه لا يستحق من الأجرة شيئا، ولو كان المؤجر قد استلم الأجرة في أول العقد فعليه أن يعيد الأجرة كاملة، ولو أنه مكث أكثر السنة، يعني استأجر منه الشقة كاملة لمدة سنة كاملة، استأجر الشقة لمدة سنة كاملة، بعد 11 شهر طالب صاحب العقار المستأجر بالخروج، فنقول هنا لا يجوز، لأن العقد عقد لازم ولم تنتهي المدة، ولو أجبره على الخروج فإنه لا يستحق شيئا من الأجرة، لأن العقد بينهما عقد على سنة كاملة. طيب، قال المصنف رحمه الله تعالى، نقرأ عبارته التي ذكر فيها هذه المسألة. قال رحمه الله تعالى: وهي عقد لازم، فإن تحول مستأجر في أثناء المدة بلا عذر فعليه كل الأجرة، عليه الأجرة كاملة، أجرة ما المدة التي بقي فيها والمدة المتبقية من العقد. قال: وإن حوله مالك، يعني أخرجه، طيب، أو أخذ منه هذه العين، فلا شيء له من الأجرة، لأنه لم يسلم للمستأجر العقد أو المنفعة التي تناولها العقد، وهي منفعة السنة الكاملة، وإنما أعطاه بعض المنفعة. طيب، قول المؤلف هنا لما قال: فإن تحول مستأجر في أثناء المدة بلا عذر، إيش معنى قوله بلا عذر؟ انتبه، المراد بقوله هنا بلا عذر يعني بلا عذر في المعقود عليه يمنع من الانتفاع به. وسجل هذا التعريف: بلا عذر في المعقود عليه يمنع من الانتفاع به، هذا العذر هو المعتبر. بلا عذر في المعقود عليه يمنع من الانتفاع به، إيش معنى هذا الكلام؟ لو كان العذر عذر في نفس العين المعقود عليها يمنع من الانتفاع بها، كما لو أجره دابة لمدة شهر فهربت هذه الدابة، هذا العذر الآن ليس متعلقا بالمستأجر ولا بالمؤجر، إنما هو في العين المعقود عليها، وهروبها يمنع الانتفاع بها. ففي هذه الحالة نقول تنفسخ الإجارة، ويكون للمؤجر من الأجرة بقسط ما مضى. فلو اتفق على شهر وبقيت عنده 10 أيام ثم هربت، 10 أيام ثلث الشهر، فيكون للمؤجر ثلث الأجرة المتفق عليها. لو أجره سيارة لمدة سنة كاملة، بعد 2 شهر أو خلينا نقول بعد 6 أشهر هذه السيارة تعطلت بالكامل، هنا العذر الذي حصل عذر يتعلق بالعين المعقود عليها يمنع من الانتفاع. فنقول لهذا المؤجر: لك أجرة ستة أشهر، فله من الأجرة بقسط المدة الماضية، واضح؟ أما لو حصل عذر متعلق بالمستأجر فهذا لا عبرة له بالعقد ولا يفسخه. على سبيل المثال، هذا الذي ذهب مسافرا عنده بعثة دراسية فاستأجر بيت لمدة سنة، بعد ثلاثة شهور ألغيت البعثة، هذا عذر متعلق بالمستأجر ولا بالعين المؤجرة؟ هذا عذر متعلق بالمستأجر، فنقول هنا إن الإجارة لا تنفسخ ويلزم المستأجر أن يدفع أجرة المدة بالكامل، واضح؟ طيب نفس الكلام، هذا الذي استأجر مثلا استأجر سيارة وبعد شهر حكم عليه القضاء بالسجن فقالوا راح نسجنك أربعة أشهر، إذن أربعة أشهر لن يستطيع الانتفاع بالسيارة، العذر هنا متعلق بالمستأجر ولا متعلق بالعين؟ متعلق بالمستأجر، فنقول الإجارة باقية ويلزم هذا المستأجر الأجرة كاملة. طب ماذا يفعل؟ له أن يؤجرها على غيره ممن ينتفع بمثل انتفاعه أو أقل. فهذا معنى قول المؤلف هنا بلا عذر، يعني بلا عذر في العين المعقود عليها يمنع من الانتفاع بها، وليس المراد العذر الذي يطرأ للمستأجر أو للمؤجر فيمنعه من الانتفاع. نعم، يعني إذا كان في العين، لو استأجر سيارة لمدة سنة بعد ستة أشهر تلفت هذه السيارة، جاء واحد وصدم هذه السيارة، طيب أو جاء السيل وسحب السيارة وتلفت، هل نقول للمستأجر عليك إيجار سنة كاملة وهو ما استفاد إلا ستة أشهر؟ لا. طيب هل نقول للمؤجر صاحب السيارة ما لك شيء؟ الجواب لا، لأنه حصل عذر لا يتعلق لا بالمستأجر ولا بالمؤجر، لا المستأجر هو الذي طلب ترك الإجارة ولا المؤجر هو الذي طلب إلغاء الإجارة، وإنما حصل عذر في العين. طيب إيش الحكم؟ نقول انفسخت الإجارة في هذا الوقت، وقت التلف ووقت حصول العذر، ويكون للمؤجر من الأجرة بقسط المدة الماضية. فلو اتفق على سنة كاملة 12,000 واستعملها ستة أشهر، ستة أشهر نصف المدة، وبالتالي نصف يكون له نصف هذه الأجرة، واضح؟ طيب، وإن حوله مالك فلا شيء له. انتهينا من هذه المسألة. ثم بعد ذلك، طيب هذا نرجع لنفس المسألة، ذكرنا حكم إجارة العين لو تحول المستأجر أو لو حوله المؤجر. طيب ما حكم إجارة العمل؟ لو أن الإجارة كانت إجارة على عمل، ونحن ذكرنا سابقا الإجارة على عين أو على عمل، لو كانت الإجارة على عمل ثم امتنع الأجير من بعض العمل، يعني اتفق على عمل معين أو على مدة معينة فاشتغل نصف الشغل وبطل، أو اشتغل نصف المدة وبطل، هل له من الأجر شيء؟ الجواب ليس له من الأجرة شيء، ليس له من الأجرة شيء. لو أعطاه كتب وقال احملها إلى الدور العاشر، طلعها إلى الدور الخامس وتعب قال بطلت، هل نعطيه نصف الأجرة لأنه حمل نصف الحمل؟ الجواب لا، لأن العقد بينهما وقع على منفعة كاملة وهي أن يحمله إلى هذا الموضع. نفس الكلام لو قال وصلني بالسيارة إلى المدينة، قال طيب وصل نص الطريق، جاله اتصال عنده شغلة ولا ارتباط، قال يا ابن الحلال انزل هنا، نحن قطعنا نصف الطريق وبقي نصف الطريق الآخر، شوف أي سيارة ثانية. فلما نزل قال أعطيني أجرة المشوار اللي قطعناه، هل يستحق من الأجرة شيء؟ لا يستحق، لأن الأجير هنا لم يوفي العمل، لم يوفي العمل الذي قام به. وكذلك مثل له في شرح المنتهى بما لو استأجره ليحفر له بئرا عشرة أمتار فحفر خمس أمتار ووقف، ليس له من الأجرة شيء، هذا الأجير الذي لم يكمل العمل ليس له من الأجرة شيء. وكذلك إذا اتفقا على مدة، قال أعمل عندك حارس للبيت لمدة شهر كامل بألف ريال، إذن العقد شهر من العمل مقابل ألف، فمكث عنده أسبوعين ثم خرج، لا يستحق من الأجرة شيئا، لأن الأجير هنا هو الذي ترك العمل. وهنا نتكلم عن إذا كان اتفق معه على شهر مقابل كذا. أما لو اتفق فقال أعمل عندك كل يوم بكذا فيستحق بقدر الأيام، لأن العقد هنا بينهما عقد يومي وليس عقد شهري ولا سنوي، لو قال أنا أشتغل عندك حارس عمارة، قال بكم؟ قال راتبي في الشهر مثلا 2100 ريال، كل يوم ب70. راتبي في الشهر 2100، كل يوم ب70، 70 في 30 كم؟ 2100. فقال له كل يوم ب70. فهنا لو اشتغل 10 أيام وقف، نقول له أجرة العشرة أيام، لأن العقد بينهما عقد باليوم. ماشي؟ طيب، ماذا لو كان صاحب العمل هو الذي أوقف العمل؟ ها؟ جاب عامل عشان يطلع له الأغراض، الدور العاشر، في الدور الخامس قال خلاص وقف وقف، جزاك الله خير، نكتفي بهذا القدر. ها؟ نقول الأجير هنا له الأجرة بالكامل، له الأجرة بالكامل، لأن الذي ترك العقد هو من؟ هو صاحب العمل. نفس الكلام لو استأجر صاحب سيارة وقال وصلني إلى الرياض، الآن الأجير هو صاحب السيارة وصاحب العمل هو الراكب، فلما وصل إلى منتصف الطريق قال خلاص وقفني في هذا المكان، هنا في واحد من الجماعة أروح أسكن عنده وأزوره، فصاحب السيارة هل يستحق الأجرة كاملة ولا يستحق نصف الأجرة؟ يستحق الأجرة كاملة، لأن الذي امتنع عن إتمام العقد هو صاحب العمل. إذن صاحب العمل لو امتنع من إتمام العقد فإنه يدفع المبلغ بالكامل، الأجرة بالكامل. والأجير لو امتنع عن العمل أو عن إتمام العمل فليس له شيء. أيوة، إذا كان العقد السنوي بينهما، قال والله بيني وبينك عقد سنة كاملة تلتزم معنا، قال طيب بكم؟ لو قال له السنة كاملة ب100,000 فهذا عقد سنوي، واضح؟ ولو قال تشتغل معانا سنة نعطيك في كل شهر 10,000، فهذا الظاهر أنه عقد إيش؟ عقد شهري، فهو التزام هنا التزام شهري. طيب، نعم، التراضي بابه واسع، لو تراضي على شيء ولا اصطلع على شيء ما في مشكلة، لكن نحن نتكلم على الحق، هل يحق له أن يطالب أو ليس له الحق أن يطالب؟ طيب، اللي عنده سؤال يسجل ويؤجل، هذه قاعدة الأسئلة، سجلوها وأجلوها عشان نمشي شوية في الدرس. طيب، بعد ذلك بدأ المؤلف رحمه الله تعالى في ذكر ما يفسخ عقد الإجارة، فذكر عدة مسائل، والضابط الذي ترجع إليه هذه المسائل التي ذكرها المؤلف، الضابط هو تعذر استيفاء المنفعة المعقود عليها. ضابط فسخ عقد الإجارة، إذا تعذر استيفاء المنفعة المعقود عليها انفسخت الإجارة. قال رحمه الله تعالى: وتنفسخ، يعني الإجارة، بتلف معقود عليه، بتلف معقود عليه. قال في شرح المنتهى: بتلف محل معقود عليه، بتلف محل معقود عليه. ما هو المعقود عليه في الإجارة؟ إيش قلنا؟ المنفعة، المعقود عليه هو المنفعة. فالمراد بقوله بتلف معقود عليه تلف المحل المعقود عليه وهو العين المؤجرة. إذن تنفسخ بتلف العين المؤجرة، هذا معنى المسألة، لأنها إذا تلفت فقد زالت المنفعة المعقود عليها. كما ذكرنا قبل قليل، لو أجره عمارة فانهدمت انفسخت الإجارة، ويكون للمؤجر من الأجرة بقسط ما مضى من الزمن. لو أجره السيارة فجاء السيل وألقى بها في البحر، نقول هنا تلفت العين المؤجرة فانفسخت الإجارة، ويكون للمؤجر من الأجرة بقدر الزمن الماضي بقصته من الأجرة. وتنفسخ أيضا بموت مرتضع وانقلاع ضرس أو برئه ونحوه. تنفسخ الإجارة بموت المرتضع، يعني لو استأجر امرأة لترضع طفلا فمات هذا الطفل، فإن الإجارة هنا تنفسخ، الإجارة هنا تنفسخ لتعذر استيفاء المنفعة المعقود عليها. فإن قال قائل: طب لو كان عنده طفل آخر أو واحد من جيرانه عنده طفل آخر فأقام هذا الطفل مقامه، قال الطفل الأول مات لكن خذ هذا الطفل بداله، ينفع؟ قالوا لا، لأن استيفاء المنفعة يختلف بينهما ولا ينضبط، فإن الأطفال ليسوا على درجة واحدة في استيفاء منفعة الرضاعة، فإذا اتفق على طفل فمات فإن الإجارة تنفسخ، إذا أراد أن يسترضع على الطفل الآخر فيعقد معه عقدا آخر. طيب قال وموت مرتضع وانقلاع ضرس أو برئه. صورة هذه المسألة كما في شرح المنتهى: لو استأجر طبيبا لقلع ضرس فانقلع الضرس وحده، هذا أخذ موعد عند الدكتور دكتور الأسنان وقال له ترى الموعد عندي 200 ريال، قال طيب دفع 200 ريال، فلما دخل عند الطبيب إذا بالسن يسقط وحده، ما حكم الإجارة؟ هو الآن كان يبغى يدخل عند الدكتور عشان يقلع له هذا السن، فالحمد لله طاح دون تدخل الطبيب، ما حكم الإجارة؟ الإجارة تنفسخ. لماذا؟ لتعذر استيفاء المنفعة المعقودة عليها. المنفعة المتفق عليها هي خلع الضرس، والآن الضرس طاح فتعذرت هذه المنفعة، فنقول أيوة، فيرجع له فلوسه ويروح عند الكاشير ويأخذ المال الذي دفعه، لأن الإجارة قد انفسخت. هذا معنى قوله وانقلاع ضرس. أما قوله أو برئه فصورته كما في شرح المنتهى: لو استأجر طبيبا مدة معلومة ليعالج هذا الضرس فبرئ الضرس قبل تمام المدة فتنفسخ الإجارة لتعذر استيفاء النفع المعقود عليه. يعني الطبيب شاف هذا السن قال ترى هذا السن يحتاج لعلاج 4 جلسات، كل جلسة بقيمة كذا، فأعطاه قيمة الجلسات 4، بعد الجلسة الثانية أتعافى الضرس تماما، ففي هذه الحالة نقول له، نقول انفسخت الإجارة لتعذر استيفاء المنفعة المعقودة عليها، الضرس أتعافى وبالتالي لا يستطيع الطبيب أن يعالجه أو يداويه لأنه تحصيله حاصل، فتنفسخ الإجارة ويكون للطبيب أجرة ما مضى وتنفسخ الإجارة في القدر المتبقي. طيب نفس الكلام، هذا رجل يشعر بآلام فاحتاج إلى جلسات في العلاج الطبيعي، فقال له الطبيب تحتاج لعلاج هذا الألم إلى 10 جلسات، بعد 5 جلسات تعافى وبرئ مما فيه، نقول الإجارة هنا انفسخت. ليش؟ لاستيفاء المنفعة المعقود عليها. الطبيب ايش حيسوي إذا كان رجال تعافى؟ ماذا سيفعل؟ فالمنفعة المعقود عليها قد تعذر استيفاؤها فتنفسخ الإجارة في المدة الباقية. والمؤلف هنا، المؤلف هنا من دقته أشار إلى فسخ إجارة العين وفسخ إجارة العمل المقدرة بالعمل وفسخ إجارة العمل المقدرة بالزمن، فقوله وتنفسخ بتلف معقود عليه، هذه إجارة العين تنفسخ بتلف العين المعقود على نفعها، وقوله وموت مرتضع وانقلاع ضرس، هذه إجارة العمل المقدرة بالعمل، وقوله أو برئه، هذه إجارة العمل المقدرة بالزمان. طيب قال رحمه الله وتنفسخ بتلف معقود عليه وموت مرتضع وانقلاع ضرس أو برئه ونحوه. ومثال ذلك: لو استأجر عاملا ليرمم له هذا المبنى المتصدع، فلما ذهب ووصل إليه انهدم المبنى وحده، هل العامل له أجرة؟ ها، نقول انفسخت الإجارة لهدم هذا الجدار. طيب أتمم هنا بمتممة في مسألة إذا تعيبت العين المستأجرة، وهذا مسألة ما ذكر المؤلف ذكر إذا تلفت العين المستأجرة. طيب ما الحكم لو أنها تعيبت، يعني حدث بها عيب وهي في يد المستأجر، حدث بها عيب، واحد استأجر شقة وبعدين بعد أسبوع خر عليه السقف من فوقه، ما هو الحكم؟ قالوا فله الفسخ وعليه أجرة ما مضى بقسطه من الثمن، وله أن يمضي، وله الإمضاء مجانا، له أن يمضي مجانا. طيب نفس الكلام، لو استأجر سيارة ثم تعيبت وهي عنده، له أن يفسخ العقد ويدفع فقط أجرة ما مضى، وله أن يمضي الإجارة بالمجان. قال وتنفسخ بتلف معقود عليه وموت مرتضع وانقلاع ضرس أو برئه ونحوه. ثم شرع المصنف رحمه الله تعالى في بيان أحكام الضمان التي تتعلق بالإجارة، ونرجع ونقول إن الإجارة إجارة عين وإجارة عمل، فإجارة العين المستأجر الذي استأجر العين، مثل اللي استأجر سيارة ولا استأجر جهاز كهربائي ولا معدة من معدات البناء، هذا المستأجر يده يد أمانة، فطالما أن العين في يده فإنه لا يضمنها إلا إذا تعدى أو فرط. السيارة مع المستأجر أمانة، يضمنها إذا تعدى أو فرط، ولا يضمن دون تعد ولا تفريط، هذا في إجارة العين. وأما في الإجارة إذا كانت على عمل، فإن كان العمل مقدرا، إن كان العمل مقدرا بالزمان فقلنا الأجير هنا يسمى أجيرا خاصا، وإن كانت الإجارة مقدرة بالعمل فهذا الأجير يسمى الأجير المشترك. والمؤلف رحمه الله تعالى ذكر هنا حكم الأجير الخاص والأجير المشترك، وسيذكر حكم المستأجر للعين في آخر الفصل. قال: ولا يضمن أجير خاص ما جنت يده خطأ. ما جنت يده خطأ يعني المراد بلا تعد ولا تفريط. تابع معي، الأجير الخاص من هو؟ الذي قدر نفعه بالزمن، وبحيث يستحق المستأجر نفعه في هذا الزمن ولا يشاركه فيه أحد. لما تجيب عامل عندك في البيت تتفق معه أن يعمل في البيت 5 ساعات أو 10 ساعات أو 3 أيام، هذا يسمى أجير خاص، لأن الاتفاق معه المنفعة تم تقديرها بالزمن، وأنت طيلة هذه المدة تستحق نفعه وحدك ولا يشاركك غيرك في هذه المنفعة. هذا الأجير الخاص لا يضمن ما جنت يده خطأ. القاعدة أن الأجير الخاص أمين ويده يد أمانة، وعلى هذا لا يضمن ما تلف في يده إلا إذا تعدى أو فرط. واضح؟ إذا تعدى أو فرط فإنه يضمن ما تلف في يده، أو تعمد، إذا تعمد فإنه أيضا يضمن. على سبيل المثال، واحد عنده خادمة في المنزل متفق معها أن الشهر ب2000 ريال، هذا أجير خاص ولا أجير مشترك؟ هذا أجير خاص، إذن يده يد أمانة، فإذا تلف في يدها شيء بغير تعد ولا تفريط فلا تضمن، وإذا تلف في يدها شيء بتفريط أو بتعد فإنها تضمن. يعني تلفت في يدها المكنسة الكهربائية، أو وقع من يدها صحن فانكسر على سبيل المثال، فنقول ننظر إلى الحال، فإن كان الأمر بغير تعد ولا تفريط، يعني ما في سوء استعمال مثلا، وما يعني كانت منتبهة، لكن قدر الله وحصل هذا الأمر، فإنها لا تضمن. وإذا وقع الأمر بتعد أو تفريط، كما لو أساءت استعمال الجهاز الكهربائي وخالفت إرشادات المستعمل التي نبهتها عليها صاحبة المنزل، فإنها تضمن. ماشي؟ طيب، كذلك سائق خاص يعمل بالشهر عندك، هذا أجير خاص، فإذا قدر الله ويعني صدم بالسيارة، هل يصلح هذه السيارة؟ هل يصلح ولا؟ طيب، لو خلينا أول شيء لسؤال الشيخ، لو أنه تجاوز السرعة المحددة والتقطه ساهر وأصبحت عليه غرامة 300 ريال، من اللي يدفع الغرامة؟ ها، السائق. ليش؟ لأنه في تعدي. طيب، لو السائق ماشي وما ربط حزام الأمان وأخذ قسيمة 100 ريال ولا 150 ريال، عليه 150، عليه غرامة. ليش؟ لأنه تفريط. لاحظ، تفريط، ترك ما يجب يسمى تفريطا، وفعل ما لا يجب يسمى تعديا، فالزيادة على السرعة هذا فعل لما لا ينبغي فعله فهو تعدي، وترك حزام الأمان هذا تفريط، ترك لما ينبغي فهو من التفريط. طيب، هذا السائق لو أنه أسرع نقول عليه قسيمة السرعة، لو أنه ما ربط الحزام عليه لأنه مفرط. طيب، لو صدم بالسيارة، هل هو الذي يصلح السيارة أم صاحب السيارة؟ ها؟ أحسنت، نقول ننظر هل منه تعدي أو تفريط. يعني لو ساق السيارة وهو نعسان، هذا يعد إيش؟ يعد تفريط. طيب، لو أنه مثلا ساق السيارة بسرعة عالية، هذا يعتبر تعدي. لو أنه مثلا كان يتسابق مع واحد وصدم، نقول هذا كله تعدي. لكن لو كان مركز ومنتبه وبيسوق السيارة بسرعة معتادة، طيب، مقبولة، ومشيك على السيارة كفرات طيبة وكل شيء، وقدر الله وصدم كما يصدم الناس، نقول هذا إذا حصل بغير تعد ولا تفريط فإنه لا يضمن، ولا يجوز لصاحب العمل أن يضمنه. ولو اشترط عليه أنه أي حادث تسويه أنت اللي تصلح السيارة فهذا الشرط لا يصح، هذا الشرط لا يصح، واضح؟ اشتراط الضمان فيما لا يضمن باطل، الشرط يكون شرطا باطلا. طيب انتهينا من الأجير الخاص. قال رحمه الله تعالى: ولا يضمن أجير خاص ما جنت يده خطأ، نقول بضابط وهو بلا تعد ولا تفريط. قال: ولا نحو حجام، لا يضمن نحو حجام وطبيب وبيطار عرف حذقهم إن أذن فيه مكلف أو ولي غيره ولم تجن أيديهم. هذه مسألة ضمان الأخطاء الطبية، وسنؤجل الحديث عنها بعد قليل بعد أن نتكلم عن ضمان الأجير المشترك. قال: ولا راع ما لم يتعد أو يفرط، أيضا سأرجع لهذه المسألة بعد قليل. قال: ويضمن مشترك ما تلف بفعله. عرفنا قبل قليل حكم الأجير الخاص، الآن ننتقل للأجير المشترك، بعدين نرجع للمسائل الأخرى. ويضمن أجير مشترك ما تلف بفعله لا من حرزه ولا أجرة له. يضمن الأجير المشترك ما تلف بفعله، هذا الأجير المشترك، وقلنا هو الذي قدر نفعه بإيش؟ بالعمل، مثل اللي يعمل في المغسلة، تعطيه ثوبك يأخذ ثوبك ويأخذ ثوبي ويأخذ ثوب الثالث والرابع، ولا يقدر نفعه بالزمن وإنما بالعمل، فهو يأخذ لجماعة في وقت واحد. فهذا يضمن ما تلف بفعله سواء كان هذا التلف عمدا أو كان خطأ، سواء تعدى أو فرط أو لم يتعدى ولم يفرط، يضمن كل ما وقع بفعله. على سبيل المثال، أعطيت ثوبك لمغسلة، قلت أغسل الثوب وكويه، فلما شرع في الكوي حرق الثوب، والثوب ثوب العيد مفصل ب200 ريال، يضمن ولا ما يضمن؟ نقول يضمن، لأنه أجير مشترك. أخذ الفستان الغالي، فستان الفرح، وغسله فتلف هذا الفستان، يضمن ولا ما يضمن؟ يضمن، لأنه أجير مشترك، فيضمن ما حصل بفعله. طيب، قال: ويضمن مشترك ما تلف بفعله لا من حرزه، يعني لا يضمن ما تلف من حرزه دون فعله. مثال هذا الكلام، هذا اللي بيغسل الثوب، غسل الثوب وكواه وغسل الفستان وكواه وعلقه في المحل وخرج للصلاة وقفل باب المحل، فتسلل الحرامي إلى داخل المحل وسرق الثوب والفستان، ثوب العيد وفستان الفرح. هنا التلف هل حصل بفعل الأجير المشترك؟ الجواب لا، ما حصل بفعله، وإنما حصل التلف في حرزه في محله، ففي هذه الحالة لا يضمن، لأنه أيوة خلاص راحت، لا يضمن ما تلف من حرزه. طيب، إلا إذا فرط، لو ساب المحل مفتوح وخرج وجاء الحرامي وسرق، نقول يضمن لتفريطه. فعبارة المؤلف قال: لا من حرزه، يعني لا يضمن ما تلف أو سرق من حرزه، ونقيد هذا بقيد، نقول إلا إذا تعدى أو فرط، فإذا تعدى أو فرط في الحفظ فإنه يضمن. قال: ولا أجرة له، يعني إذا تلف شيء في حرز هذا الأجير المشترك فإنه لا يضمن، لكن ليس له أجرة على عمله. لو جيت وقلت: يا أخي فين الفستان؟ قال: والله أمس جاء الحرامي وسرق الفستان، لكن هات 20 ريال قيمة الغسيل والكوي، له أجرة ولا ما له أجرة؟ ليست له أجرة. قال: ولا أجرة له، يعني إذا تلف شيء في حرزي فلا أجرة له على ما عمله في ذلك التالف. نفس الكلام، لو رحت لمحل يخيط ثياب وأعطيته القماش وقلت: خيط لي هذا الثوب على مقاسي، فخيط الثوب، وبعد ما خيط الثوب سرق هذا الثوب، ولا احترق المحل بالكامل وانحرق الثوب من ضمن ما احترق، هل لك أن تطالب صاحب المحل هذا الأجير المشترك بضمان الثوب إذا لم يتعد ولم يفرط؟ الجواب لا. طيب، هل له أن يطالبك بقيمة الخياطة، 80 ريال خياطة الثوب؟ الجواب لا. إذن ليس عليه الضمان ولا له الأجرة. طيب، ويضمن أجير مشترك ما تلف بفعله لا من حرزه ولا أجرة له. قال: والخاص، الآن هنا يؤكد المؤلف رحمه الله تعالى ويبين معنى الأجير الخاص والأجير المشترك. قال: والخاص من قدر نفعه بالزمن، والمراد ويستحق المستأجر نفعه هذا الزمن كله لا يشاركه فيه أحد. أما إذا كانت هناك مشاركة من أحد آخر فهذا لا يعد أجيرا خاصا. إذن قدر نفعه بالزمن، يستحق المستأجر نفعه في هذا الزمن بالكامل ولا يشاركه أحد. وسمي أجيرا خاصا لاختصاص المستأجر بنفعه في تلك المدة. طيب، قال والمشترك بالعمل، يعني والمشترك من قدر نفعه بالعمل وسمي مشتركا لأنه يقبل أعمالا لمجموعة من الناس في وقت واحد فيشتركون في نفعه. طيب، طبعا العمل المهنة الواحدة قد يكون الإنسان قد يعني يعمل فيها الإنسان كأجير مشترك، وقد يعمل فيها كأجير بالزمن. يعني مثلا الدهان، البويج اللي يدهن البوية، قد يعمل بعقد يكون فيه أجيرا خاصا، يقول يا أخي أنا أشتغل عندك مثلا 6 ساعات في اليوم، أعمل عندك في بيتك في الغرفة في الحوش في الاستراحة، أعمل عندك 6 ساعات في اليوم في دهان الجدران، هذا أجير إيش؟ هذا أجير خاص، لأن النفع مقدر بالزمان. وقد يقول لك أنا أعمل عندك، إيش تبغى؟ قلت والله أبغاك تدهن لي هذا الجدار. قال خلاص إن شاء الله خلال أسبوع أسلمك هذا الجدار، وراح أخذ من واحد ثاني ومن واحد ثالث ومن واحد رابع، وعلى ما تيسر له، اليوم الأول دهن لهذا واليوم الثاني دهن لهذا، أنت اتفقت معاه على عمل وهو دهان أو دهن هذا الجدار، فهذا أجير مشترك، هذا أجير مشترك. طيب، نرجع إلى المسألة التي تركناها قبل قليل، مسألة ضمان الأخطاء الطبية. قال رحمه الله تعالى ولا نحو حجام، يعني ولا يضمن نحو حجام وطبيب وبيطار عرف حذقهم. الحجام معروف الذي يقوم بالحجامة، والطبيب معروف كذلك، والبيطار هو الذي يعالج الدواب. البيطار نحن نسميه إيش؟ الطبيب البيطري، هو الذي يعالج الدواب، البيطار بفتح الباء. هؤلاء الثلاثة لا يضمنون، ومن كان مثلهم في الحكم لا يضمنون إذا عرف حذقهم وأذن لهم ولم تجن أيديهم. إذن هناك 3 شروط، نقول الطبيب والحجام والبيطار وإخصائي مثلا البنج أو التخدير، نقول هؤلاء جميعا ومن كان في حكمهم لا يضمنون ب3 شروط. الشرط الأول أن يكون حاذقا له دراية ومعرفة بصنعته. طيب، هذا الطبيب فاهم في الموضوع، دارس، أخصائي التخدير متخصص في هذا الأمر، فهو حاذق عالم بصنعته. الشرط الثاني حتى لا يضمن أن يؤذن له في العمل، والذي يأذن من هو؟ المكلف أو ولي غير المكلف. فإذا كان الإنسان مكلفا فهو الذي يأذن للطبيب. لو واحد منا الآن وكلنا مكلفون، لو ذهب إلى طبيب وقال له أريد أن أجري عملية، قال طيب ترى العملية كذا وكذا وكذا، قال ما في مشكلة، وافقت ووقع على ورقة، وحتى ما وقع فهنا حصل الإذن من المكلف. طيب غير المكلف، لو في طفل صغير أراد الطبيب أن يجري له عملية، من الذي يأذن؟ وليه هو الذي يأذن للطبيب. إذا الشرط الثاني لعدم الضمان الإذن لهم إذنا معتبرا. الشرط الثالث أن لا تجني يده، يعني أن لا يتجاوز بفعله ما لا ينبغي تجاوزه، بغض النظر فعل ذلك عمدا أو خطأ، لا تجني يده، يعني لا يفعل فعلا لا ينبغي فعله. فلو أنه بدل هذا الجراح بدل ما يفتح يقطع 3 سنتيمتر، وهذا هو المفترض مثلا في الطب في هذه الحالة، راح قطع 10 سنتيمتر وقال والله أنا قطعت هذا القدر الزائد خطأ، نقول هنا جنت يده، بغض النظر هل فعل ذلك متعمدا أو بغير عمد، لكن يده جنت، تجاوزت ما كان ينبغي فعله إلى شيء لا ينبغي فعله. نفس الكلام لو أن الحاجم جرح أو شرط رأسه بالمشرط فزاد على القدر المطلوب، فهذه جناية لليد، فعل شيئا ما كان ينبغي فعله. إذا اجتمعت هذه الشروط 3، أن يكون حاذقا مأذونا ولا تجني يده، إذا اجتمعت هذه الشروط 3 فإن الطبيب والحجام والبيطار لا يضمن ما وقع أو ما نتج عن فعله. ويفهم من هذا أنه إذا اختل شرط من هذه الشروط فإنه يضمن، يضمن كل ما نتج عن فعله. طيب إذا لم يكن له دراية وحذق فإنه يضمن. هذا واحد ما عنده دراية بالحجامة لكن شاف مقطع اليوتيوب وقال يا جماعة الخير الموضوع واضح إنه واضح إنه سهل ما يبغى له شيء والأمر بسيط ولا تعقدوه، أخذ المشرط وأخذ رأس الرجال وقطع له ذاك العرق ومات الرجال. هنا الإشكال وين؟ الإشكال ما هو في الإذن، ترى هذا اللي جلس بين يديه أذن ووافق وهو يعلم الحال. طيب الإشكال في أنه إيش؟ ما هو حاذق، ما هو من أهل هذه الصنعة فيضمن. طيب هذا واحد رأى مصابا في عينه قال تعال ترى عندي لك دواء ممتاز أو عندي عشبة طبية من عند العطار أضعها في عينك إن شاء الله وتتعافى، وهو ما هو طبيب وإنما سبك، ها وضع له هذه العشبة الطبية في عينه فعمي، يضمن ولا ما يضمن؟ يضمن لأنه ليس له دراية وحذق. طيب القيد الثاني نقول لابد أن يكون لابد أن يكون مأذونا له، فإذا تصرف الطبيب المتخصص الاستشاري بلا إذن فإنه يضمن. لو جاء له طفل دخل عليه المستشفى قال أبغاك تخيط لي هذا الجرح، قال طيب تعال وخيط الجرح فوقعت من هذه الخياطة طيب آلام ولا مرض ولا أي شيء آخر ولا صارت مضاعفات، هل يضمن ولا ما يضمن؟ يضمن لأنه ليس مأذونا له في هذه الجراحة، وإذن هذا الطفل غير معتبر، كان مفترض يأخذ إذن وليه. طيب إذا كان متخصص ومأذون له لكن جنت يده خطأ، جنت يده سواء عمدا أو خطأ فإنه يضمن. مثل أخصائي التخدير لو زاد الجرعة والطبيب الجراح لو قطع وترا أو قطع عرقا فهذا أو نسي المقص في بطن المريض طيب فهذا يضمن لأن يده جنت وتعدت وفعلت ما لا ينبغي أن يفعل. هذه مسألة ضمان الأخطاء الطبية ماشي. طيب ولا نحو حجام وطبيب وبيطار إن عرف حذقهم، هذا الشرط الأول. إن أذن فيه هذا الشرط الثاني، والإذن نقول إما أن يكون من مكلف أو ولي غير المكلف، ولم تجني أيديهم هذا الشرط الثالث، ولا راع ما لم يتعدى أو يفرط. طبعا هذا الكلام اللي ذكرناه سابقا في الطبيب وفي الحجام والبيطار سواء كان خاصا أو مشتركا، سواء قدر نفعه بالزمان أو بالعمل ماشي. وكذلك قال ولا راع، يعني ولا يضمن راع ما لم يتعدى أو يفرط. المذهب أن الراعي يده يد أمانة فلا يضمن إلا إذا تعدى أو فرط والظاهر سواء كان عمله مقدرا بالزمان أو مقدرا بذات العمل، سواء كان خاصا أو كان مشتركا. لماذا؟ قالوا لأن الراعي مؤتمن على حفظ الماشية فهو كالمودع. لاحظ الراعي عمله يقوم أساسا على إيش؟ على أن يحفظ الماشية، على الحفظ، فحفظها هو ركن في عمله وهو الجزء الأكبر، وفي شيء آخر وهو أن يذهب بها إلى موارد الماء وأن يعني يرعاها في الكلاء المباح ونحو ذلك، لكن جزء كبير من عمله يقوم على الحفظ، ففيه شبه بالمودع الذي يحفظ الوديعة، وبالتالي لا يضمن إلا إذا تعدى أو فرط. طيب إذا تعدى مثلا جاء ورمى الماشية بحجر كبير فأصاب هذا الحجر الشاه فماتت فهذا يضمن، أو فرط بالنوم نام وجاء الذئب وأكل من الماشية فإنه يضمن، ولا يضمن دون تعد ولا تفريط. طيب انتهينا من مسألة الضمان، انتهينا من مسألة الضمان. ثم قال رحمه الله تعالى وتجب الأجرة بالعقد ما لم تؤجل، يعني أن المؤجر مالك العين يملك الأجرة بمجرد العقد سواء كانت هذه الإجارة إجارة عين أو إجارة في الذمة. فالمؤجر يملك الأجرة، نعم المؤجر يملك الأجرة بمجرد العقد، إلا إذا اتفق على تأجيلها فإنها تتأجل وتجب إذا حل الأجل. ولذلك قال وتجب الأجرة بالعقد ما لم تؤجل، إذا اتفق على التأجيل فإنها تؤجل وتجب عند حلول الأجل. لو قال استأجر منك هذا العمارة ب300,000 لكن أعطيك 300,000 بعد سنة فأجري العقد على ذلك، فهنا الأجرة مؤجلة لا يملكها لا تجب لا تجب على المستأجر إلا إذا حل الأجل. قال ولا ضمان على مستأجر إلا بتعد أو تفريط. هذا الضمان إيش؟ هذا ضمان إجارة العين. الكلام السابق كان الضمان في إجارة العمل، فرقنا فيه بين الأجير العام والخاص. الآن هنا الكلام على ضمان إجارة الإجارة إجارة العين. ولا ضمان على مستأجر عين، مستأجر عين إلا بتعد أو تفريط، لأنه قبض العين، لأن يده يد أمانة. ومن الذي نقول أن يده يد أمانة؟ الذي قبض العين وهو لا يختص بنفعها يده يد أمانة، والذي قبض العين لمنفعته الخالصة المحضة فيده يد ضمان. يعني الآن المستعير لما استعير منك سيارة عشان انتفع بها، استعير منك قلم لأكتب به وأعيد إليك، أنا قبضت العين لمنفعتي المحضة، أنت ما لك أي فائدة، صح؟ أنت لما أعطيتني القلم عارية ما لك أي فائدة، فأنا المستفيد وأنا المنتفع بهذا القلم، فأخذته لمصلحتي فيدي يد ضمان. لكن لما استأجر منك القلم أو استأجر منك السيارة، فأنا لم أختص بالمصلحة وحدي، أنا لي مصلحة في الانتفاع بالعين، وأنت لك المصلحة في الأجرة والمال الذي تأخذه، واضح؟ ففي هذه الحالة لا يكون المستأجر، يعني يد المستأجر يد أمانة. فنقول هنا المستأجر يده يد أمانة، لأنه قبض العين ولا يختص بنفعها، وإنما ينتفع هو بالعين المؤجرة، وينتفع المؤجر كذلك بالأجرة التي أخذها. فيد المستأجر يد أمانة. قال والقول قوله في نفيهما. القول قول المستأجر، مستأجر العين، في نفي التعدي والتفريط. فإذا تنازع المؤجر والمستأجر في هذه الشقة التي تلفت، ولا هذه السيارة التي تلفت، هل كانت تلف بتعد وتفريط أو كان بدون تعد وتفريط؟ فقال المؤجر يا أخي أعطيتك السيارة وأنت أسرعت في الطريق فانقلبت السيارة، وقال المستأجر لا أنا أخذت السيارة وما أسرعت، كنت ماشي 80 لكنها انقلبت بأمر الله. هنا من الذي يقبل قوله؟ يقبل قول المستأجر في نفي التعدي ونفي التفريط. طبعا يقبل قوله بيمينه، هذا أولا، ويقبل قوله ما لم يكذبه الحس. فإذا كان الحس يكذبه فلا يقبل قوله. طيب بهذا انتهينا من أحكام الإجارة، ونأخذ فاصلا ثم نكمل بإذن الله سبحانه وتعالى. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى وتجوز المسابقة على أقدام وسهام وسفن ومزاريق وسائر حيوان لا بعوض إلا على إبل وخيل وسهام، وشرط تعيين مركوبين واتحادهما، وتعيين رماة وتحديد مسافة، وعلم عوض وإباحته، وخروج عن شبه قمار. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله النبي الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، ذكر المصنف رحمه الله تعالى في هذا الفصل حكم المسابقات، وما هي المسابقات التي يجوز فيها العوض والمكافأة والجوائز، وما هي شروط المسابقة التي يكون فيها العوض. وكلمة المسابقة مفاعلة مأخوذة من السبق بسكون الباء، وهو المجاراة بين اثنين أو بين الناس أو بين الحيوانات ونحو ذلك. وأما السبق بفتح الباء فهو الجعل أو الجائزة أو المكافأة التي يتسابق عليها. ويمكن أن نعرف المسابقة بالاصطلاح فنقول هي معاقدة بين اثنين فأكثر ليعلم المتقدم منهما. والأصل في هذه المسابقات الجواز، وقد سابق النبي صلى الله عليه وسلم أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها على الأقدام، فسبقته مرة وسبقها مرة وقال هذه بتلك يا عائشة، وسابق صلى الله عليه وسلم بين الخيل، والحديث في الصحيحين. فالأصل فيها الجواز كما سيأتي. قال المصنف رحمه الله تعالى وتجوز المسابقة على أقدام وسهام وسفن ومزاريق، المزاريق جمع مزراق وهو الرمح القصير، وسائر حيوان كالخيول والبغال والحمير والإبل ونحوها من المباحات. طيب، هذه التي ذكرها المؤلف هنا أمثلة، ليس المراد بها الحصر، وإنما نقول ونحوها من المباحات. هذه المسألة الأولى، مسألة حكم المسابقات، حكم المسابقات. فنقول الأصل في هذه المسابقات والمنافسات، المسابقات تنقسم إلى قسمين. القسم الأول المسابقات المباحة، المسابقات المباحة، وهذا هو الأصل. كل مسابقة ليس فيها ضرر راجح فإنها مباحة، فإنها مباحة، كالمسابقة بالجري على الأقدام، وسباق الدراجات، والسباق بالحيوانات كالسباقات الفروسية مثلا، مسابقات الرماية، مسابقات الحفظ والاختراع والابتكار، كل هذه المنافسات وغيرها كثير، الأصل فيها الإباحة. لكنها إذا أصبحت وسيلة للطاعة فإنها ترتقي إلى مرتبة المستحب، فيؤجر عليها الإنسان، مثل الرماية والفروسية، إذا أصبحت وسيلة يتقوى بها على الجهاد فإنها تكون مستحبة. وكذلك مسابقات الحفظ إذا صارت وسيلة لحفظ القرآن وضبط العلم فإنها ترتقي عن مرتبة المباح إلى مرتبة أعلى من ذلك، فتكون مطلوبة مأمورا بها على وجه الاستحباب. وفي المقابل هذه المسابقات المباحة إذا أصبحت وسيلة إلى محرم فإنها تأخذ حكم التحريم، إذا أصبحت وسيلة إلى الشحناء والتفرق أو تضيع الصلوات فإنها تحرم من باب تحريم الوسائل. وإذا أصبحت هذه المسابقات المباحة وسيلة إلى ضياع الأوقات والاشتغال عن الأعمال الفاضلة وبالغ فيها الإنسان فإنها تأخذ نصيبها من الكراهة والذم. وهذا شأن المباحات. المباح نقول هذا الفعل في ذاته مباح، لكنه إذا صار وسيلة لمأمور فهو مأمور به، وإذا صار وسيلة إلى شيء منهي عنه فإنه يكون منهيا عنه. طيب، هذا القسم الأول من أقسام المباحة، من أقسام المسابقات، المسابقات المباحة وهي الأصل. القسم الثاني المسابقات المحرمة، وهي المسابقات التي نهى عنها الشارع أو التي تحتوي على محذور شرعي. مثل إيش؟ مثل منافسات ومسابقات ومباريات الملاكمة على سبيل المثال، لأنها مباريات قائمة على ضرر الآخرين وإذائهم وإصابتهم والضرب في الوجه وهو منهي عنه من الشارع، وبالتالي لا يمكن واحد يدخل مسابقة ملاكمة أو منافسة ملاكمة ثم لا يضرب خصمه في وجهه ويحاول أنه ما يصيبه ولا يؤذيه ولا يعني يسيل دمه ونحو ذلك، لا يمكن. فهذه المسابقات محرمة. وكذلك مسابقات مصارعة الثيران ومناطحة الديوك، هذه أو مناطحة الثيران ومصارعة الديوك، هذه المسابقات قائمة على إيش؟ على شيء محرم فيه إذاء للحيوان. طيب، فهذه المسابقات محرمة. هذا الكلام الذي ذكرناه كله في حكم إجراء المسابقة والمنافسة، ما حكم أن نعقد مسابقة أو منافسة في هذا الأمر. وأما أخذ العوض والجائزة والمكافأة فهذه مسألة أخرى مستقلة. قال المصنف رحمه الله تعالى: وتجوز المسابقة على أقدام وسهام وسفن ومزاريق وسائر حيوان، نقول ونحوها من المباحات. قال: أو بعوض، هذه مسألة جديدة، مسألة حكم أخذ العوض في المسابقات. أو بعوض إلا على إبل وخيل وسهام. قوله أو بعوض، الصواب لا بعوض، لا بعوض، وهكذا هي عبارة الإقناع والمنتهى وكافي المبتدي الذي هو أصل هذا الكتاب الذي ندرسه أخصر المختصرات. ها، عندكم لا بعوض؟ طيب، أنا عندي أو بعوض، وأظن النسخة الأولى للشيخ محمد العجمي كانت كذلك، أو بعوض. عموما اللي عنده أو بعوض يصححها. الصواب، العبارة الصحيحة تقول لا بعوض، يعني لا تجوز المسابقة بعوض إلا على إبل وخيل وسهام. ومعنى هذا الكلام قلنا لا تجوز المسابقة بعوض فيما تقدم ولا في أي شيء إلا في ثلاثة أمور: الإبل والخيل والسهام. وهذا يدعونا للحديث عن المسألة الثانية، وهي مسألة حكم أخذ العوض في المسابقات. فنقول أما المسابقات المحرمة، يعني هل يجوز أن نجري مسابقة مثلا الآن بيننا في أمر ما ويكون عليها جائزة أو مكافأة أو هدية للمركز الأول والثاني والثالث؟ أما المسابقات المحرمة فلا شك أن أخذ العوض فيها إيش محرم. اللي يدخل منافسة ملاكمة نقول فعله حرام، وإذا أخذ المركز الأول وأخذ الجائزة فهذه الجائزة لا يحق له أن يأخذها، فالفعل محرم وأخذ العوض كذلك محرم. وأما المسابقات المباحة فهل الأصل فيها جواز أخذ العوض أو عدم الجواز؟ الأصل فيها عدم جواز أخذ العوض، يعني الأصل أنه يجوز أن تفعل المسابقة لكنه لا يجوز أخذ العوض فيها، سواء كانت هذه الجائزة جائزة مالية أو كانت ميدالية أو كأس أو غير ذلك من العوض. وهذا هو المذهب، بل هو قول الأئمة المذاهب الأربعة، هذا قول المذاهب الأربعة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا سبق إلا في نصل أو خف أو حافر. لا سبق بالفتح، وقلنا السبق بالفتح هو العوض الذي يعطى في المسابقة، والأصل في النفي لا سبق أنه نفي صحة. لا سبق إلا في نصل، والمراد نصل السهم، أو خف، والمراد خف الإبل، أو حافر، والمراد حافر الفرس. فإذا كانت المسابقة بالنصال أو بالخف أو كانت مسابقة بين الإبل أو بين الخيول جاز فيها أخذ السبق، وما سوى ذلك فهو على المنع، فهو على المنع. والواقع اليوم أن هذه المسابقات تحولت، بدل ما تكون الجائزة هي وسيلة لإعانة الناس على التنافس فيما ينفع الأمة وما ينفع المسلمين وما ينفع في أمر الجهاد مثل النصل والخف والحافر ونحو هذا، أصبحت هذه الجوائز مقصودة لذاتها وطريقة أحيانا للتكسب. يعني بعض الناس هذه شغلته أصلا، البحث عن المسابقات والمنافسات، وأصبحت أشبه بالمعاوضة وليست معينة للمقصود. طيب، فالأصل في المسابقات المباحة أنه لا يجوز فيها أخذ العوض والجوائز والمكافآت، هذا مذهب الجمهور، ويستثنى من ذلك المسابقات المشروعة التي جاء استثناؤها في الحديث: المسابقة بالخيل، والمسابقة بالإبل، ومسابقات الرماية، هذه يجوز فيها أخذ العوض والجائزة. ماشي. هل يلحق بها كل ما أعان على جهاد الكفار والمنافقين؟ مثل إيش؟ مثل عموم مسابقات الرماية ومسابقات التي تؤدي إلى قوة البدن وقوة التحمل والصبر، والمسابقات في طلب العلم وفي التأليف وفي حفظ المتون، لأن العلم هو آلة جهاد المنافقين، كما أن السيف والرمح والخيل هذه آلات جهاد الكفار. فهل يلحق بالحديث الذي ذكرناه كل ما يعين على جهاد الكفار والمنافقين فتجوز فيه المسابقة أو لا؟ المذهب أنه لا يلحق، المذهب أنه لا يلحق، وأن المسابقة بعوض لا تجوز إلا في الثلاثة المنصوص عليها، هذا هو المذهب. والقول الثاني في المذهب في هذه المسألة جواز أخذ العوض في كل مسابقة فيها إعانة على جهاد الكفار والمنافقين، فيدخل في هذا المسابقات العلمية، ويدخل في ذلك مثلا لو كان في مسابقة في اختراع أو ابتكار يعين على نصرة الإسلام والمسلمين وجهاد أعدائهم، هذا كله يدخل. وهذا هو مذهب الحنفية واختيار شيخ الإسلام تيمية رحمه الله، واستحسنه المرداوي رحمه الله تعالى في الإنصاف، وهو الذي عليه كثير من عمل الناس اليوم في الجمعيات وفي جمعيات تحفيظ القرآن وحلقات التحفيظ ونحو ذلك، مدارس تجري مسابقات بمكافآت وبعوض بين الطلاب في الحفظ وفي المذاكرة وفي الدراسة، فهذه كلها جائزة إن شاء الله من هذا الوجه. طيب، هذه المسألة الثانية. قال: ولا بعوض إلا على إبل وخيل وسهام، هذا المذهب أن العوض لا يجوز إلا في هذه الثلاثة. ثم بيّن رحمه الله تعالى شروط المسابقات بعوض في هذه الثلاثة. المذهب يقول المسابقة بعوض لا تجوز إلا في إبل، في إلا في الإبل وفي الخيل وفي إيش وفي السهام. طيب هذه المسابقة بعوض في هذه الثلاثة ما شروطها؟ بين المؤلف رحمه الله تعالى هذه الشروط، فهذه التي سيذكرها الآن شروط المسابقة بعوض في هذه الثلاثة، وهي شروط تضمن المكافأة بين المتسابقين ومعرفة الهدف الذي يتسابق عليه. فمن تأمل هذه الشروط وجد أنها تحقق المكافأة بين المتسابقين ومعرفة الهدف الذي يتسابق إليه. قال: وشرط تعيين مركوبين. هذا الشرط الأول، تعيين المركوبين للراكبين. فمثلا يقول المسابقة الآن بين هذا الفرس وهذا الفرس، أو هذا البعير وهذا البعير وهذا البعير، فيعين المركوب ولا يشترط تعيين الراكب، لأن المقصود هو معرفة سرعة الحيوان الذي يسابق عليه. قال: وشرط أيضا اتحادهما، اتحاد المركوبين يعني في النوع، فيكون السباق بين الفرس العربي والفرس العربي وبين الإبل المتساوية في النوع، ولا يكون السباق بين الحصان والإبل مثلا والبعير، واضح؟ لعدم التساوي في النوع. وكلامهم هنا عن المسابقة التي يكون فيها إيش؟ يكون فيها العوض. لكن لو في اثنين يبغوا يجروا مسابقة ومنافسة بدون عوض، بين حصان وبين حصان وبين بعير، فلا بأس. قال: وتعين، قال: واتحادهما وتعين رماه. لا بد من تعيين الرماه في مسابقات الرمي، يقال المسابقة بين فلان وفلان وفلان، لأن المقصود هو معرفة حذقهم. قال: وتحديد مسافة، فلا بد من تعيين المسافة ابتداء وانتهاء بحيث لا يحصل الاختلاف عليها. فإذا كانت المسابقة على الإبل والخيل يحدد موضع البداية وموضع النهاية، ولا يصح في المذهب أن يتسابق بعوض على قطع المسافة الأبعد، يعني يقطع مسافة، اللي يوقف أول هو الخسران، واللي يستمر ويعني يبقى هو الفائز، وإنما قالوا لابد يحدد البداية والنهاية. وكذلك في الرمي فيكون، فلا بد من تحديد مسافة ومدى للرمي، جرت العادة أن الإصابة فيه ممكنة، جرت العادة أن الإصابة فيه ممكنة. قال: وعلم، قال: وشرط علم عوض، لا بد أن يعلم العوض الجائزة بالوصف أو بالمشاهدة، وإباحته فلا يكون محرما. لو تسابقوا مسابقة على عوض محرم فلا يجوز ذلك. قال: وخروج عن شبه قمار، المقامرة معروفة وهي الرهان، ومن صورها أن يتحدى اثنان على شيء وكل واحد منهم يدفع مال، فيقولان مثلا: إذا طلع كلامي هو الصحيح فأنا أخذ مالك، وإذا طلع كلامك هو الصحيح فأنت تأخذ المال، أو نتحدى على شيء والخسران عليها العشر الليلة. طيب هذه صورة من صور المقامرة، أو نلعب لعبة والفائز يأخذ ملك الآخر أو يأخذ مالا من الآخر، هذه من صور المقامرة. طيب من شروط صحة المسابقة على عوض أن تخرج عن شبه القمار. ومتى يكون ذلك؟ متى تخرج عن مشابهة القمار؟ قالوا: إذا كان بذل العوض من أحدهما، من أحد المتسابقين، فهنا ليست هناك مقامرة، يعني أتحداك في سباق بالخيل، إذا فزت علي أعطيك من عندي 1000 ريال، وإذا فزت عليك ما أخذ منك شيء، هنا بذل العوض من أحدهما، واضح؟ والصورة الثانية التي يخرج فيها المسابقة عن مشابهة القمار، إذا كان العوض من أجنبي عنهما أو من الحاكم، يعني مثلا أنا أجري مسابقة بينكما، الفائز منكم أنا أعطيه كذا، وكل واحد من المتسابقين لا يبذل شيئا، فهذا ليس فيه مقامرة. والصورة الثالثة للخروج عن شبه المقامرة أن يكون معهم في المسابقة شخص مشارك لا يدفع شيئا، يعني أنا أحط من عندي 1000 ريال وأنت تحط من عندك 1000 ريال، ومعانا شخص ثالث ما يدفع شيء، وبيننا سباق، والفائز من الثلاثة يأخذ 2000 ريال. هذه الصورة جائزة عند جمهور أهل العلم وهو المذهب، ويسمون هذا الثالث، يسمونه إيش؟ يسمونه المحلل، لأن الصورة كانت ممنوعة. لو كانوا اثنين فقط، طيب كلاهما يدفع ويبذل العوض، كانت الصورة ممنوعة، فوجود هذا معهم هو الذي حلل هذه الصورة. طيب قال: وخروج عن شبه قمار والله أعلم. بقي التتمة في هذا الفصل: هل المسابقة عقد جائز أم لازم؟ يعني إذا اتفقنا على مسابقة، هل هذا العقد جائز ولا ممكن واحد ينسحب؟ مسابقة عقد جائز، إلا إذا ظهر الفضل لأحدهما فليس للآخر المفضول المهزوم ليس له أن ينسحب، ليس له الفسخ. الأصل فيها أنها عقد جائز، لو أراد أن ينسحب قبل المسابقة ما في مشكلة، لكن إذا بدأ في المنافسة فظهر الفضل لأحدهما فليس للمفضول أن ينسحب، فهي عقد جائز في الأصل لكنه قد يؤول إلى اللزوم. الفصل الذي يليه فصل في العارية، تفضل. قال رحمه الله تعالى: والعارية سنة، وكل ما ينتفع به مع بقاء عينه نفعا مباحا تصح إعارته، إلا البضع وعبدا مسلما لكافر، وصيدا ونحوه لمحرم، وأمة وأمرد لغير مأمون، وتضمن مطلقا بمثل مثلي وقيمة غيره يوم تلف، لا إن تلفت باستعمال بمعروف كخمل من شفة، ولا إن كانت وقفا ككتب علم إلا بتفريط وعليه مؤنة ردها، وإن أركب منقطعا لله لم يضمن. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. هذا الفصل ذكر فيه المؤلف رحمه الله تعالى أحكام الإعارة. والإعارة إذا أردنا أن نعرفها نقول هي إباحة نفع عين بلا عوض، إباحة نفع عين بلا عوض. فحينما أعطيك القلم لتنتفع به وتكتب به خلال الدرس ثم تعيده إلي، فقد أبحت لك نفعه وهو الكتابة دون عوض احتسابا لوجه الله. هذا معنى الإعارة، إباحة نفع عين. ولاحظ أنك لا تمتلك المنفعة، لا تمتلك منفعة العين، وإنما أبيح لك الانتفاع بها، فليس لك الحق أن تعطي هذه المنفعة لغيرك أو تؤجر هذه المنفعة لغيرك، أنت لا تمتلك المنفعة وإنما أبيح لك الانتفاع بها. الإعارة إباحة نفع عين بلا عوض. والعارية، ويقال العارية أيضا بالتخفيف وبالتشديد، العين التي تؤخذ للانتفاع بها بلا عوض، تسمى العارية والعارية، وسميت عارية لأنها متجردة عن العوض، لأنها متجردة عن العوض. قال المصنف رحمه الله تعالى، طبعا العارية حكى النووي رحمه الله وغيرهم من أهل العلم الإجماع على جوازها، وقد استعار النبي صلى الله عليه وسلم، والمؤلف رحمه الله تعالى بدأ بذكر حكمها فقال: والعارية سنة، يعني سنة في حق المعير. فالإعارة كونك تعير لغيرك شيئا ينتفع به، هذه سنة. ويدل على هذا عموم النصوص التي تدل على التعاون على البر والتقوى، هذا هو الأصل فيها. الأصل في العارية أن الإعارة سنة، وقد تجب في مسائل محدودة، هناك مسائل تجب فيها الإعارة لكنها ليست هي الأصل. هذا بالنسبة للمعير سنة في حقه. وأما في حق المستعير ما حكمها؟ جائزة. هل هي مكروهة؟ هل هي داخلة في السؤال المكروه؟ الجواب لا، الاستعارة ليست داخلة في السؤال المكروه، وقد استعار النبي صلى الله عليه وسلم، فمن أخذ شيئا عارية وهو ينوي رده فإن ذلك الفعل مباح ولا حرج عليه فيه. قال: والعارية سنة، وكل ما ينتفع به مع بقاء عينه نفعا مباحا تصح إعارته. الآن المؤلف رحمه الله تعالى يذكر لنا ما الذي تصح إعارته وما الذي لا تصح إعارته، فذكر أن كل ما ينتفع به مع بقاء عينه نفعا مباحا تصح إعارته. فتحصل من كلامه ثلاثة شروط. الشرط الأول: الشيء الذي يعار لا بد أن تكون فيه منفعة. فلو واحد عنده ميتة وأعطاها الواحد، قال: يا أخي خذ هذه الميتة عارية استفيد منها ورجعها، هل هذه إعارة صحيحة؟ الميتة ينتفع بها ولا ما ينتفع بها؟ ينتفع بجلودها في صورة ما. طيب ماشي، الضابط الأول في هذه المسألة أن تكون العين فيها منفعة. فلو كانت مثلا شيء في جهاز كهربائي ما في أي منفعة، عطلان وتالف ولا يمكن يستفاد منه بأي وجه من الوجوه، فهذا لا تصح إعارته. الأمر الثاني، قال: ما ينتفع به مع بقاء عينه. من شروط صحة الإعارة أن هذه العين ينتفع بها مع بقائها، فلا تستهلك أجزاؤها. مثل إيش؟ مثل السيارة، تعير السيارة وترجع لك، تعير الحيوان ويرجع لك، فلا تصح إعارة شيء تتلاشى أو تستهلك أجزاؤه، مثل الطعام. لو قلت خذ هذا السندويتش عارية وترجعه، هل هذه الإعارة صحيحة؟ ها، أو هذا صحن الفول عارية، هل هذه إعارة صحيحة؟ الجواب لا، لأنه لا يحصل الانتفاع به إلا بأكله، وإذا أكلته فقد ذهبت أجزاؤه ويستهلك ولا يبقى. فهذا من الشروط أيضا، كل ما ينتفع به مع بقاء عينه. الشرط الثالث أن يكون النفع نفعا مباحا، فلو أعاره سيارة للنقل هذا نفع مباح، لو أعاره القلم للكتابة هذا نفع مباح، لكن لو أعاره آلة من آلات المعازف ليعزف عليها ويعيدها نقول هذه الإعارة باطلة، لأن النفع هنا نفع محرم. طيب، كل ما ينتفع به مع بقاء عينه نفعا مباحا تصح إعارته، هذه المسألة الأولى. قال: إلا البضع. الآن بدأ يستثني مسائل، هناك أشياء فيها نفع مباح لكنه لا يصح إعارتها. الأول البضع، والمراد به الفرج، فلا يصح أن يعير السيد أمته لمن يستمتع بها ثم يعيدها إلى السيد المعير. لماذا؟ لأن البضع لا يحل إلا بعقد نكاح أو بملك يمين، وهذا ليس منهما. الثاني قال: وعبدا مسلما لكافر، أكتب بعدها يخدمه، يخدمه، وعبدا مسلما لكافر يخدمه. لا يجوز للسيد المسلم أن يعير عبده المسلم لشخص كافر ليخدمه، لما في ذلك من تسليط الكافر عليه وإذلال المسلم، والله جل وعلا يقول: ولا يجعل الله الكافرين على المؤمنين سبيلا. والممنوع هو أن يكون خادما للكافر. أما إذا أعاره لأجل الكتابة مثلا أو لأجل عمل غير الخدمة فإن ذلك لا بأس به. ولذلك البهوتي رحمه الله في عمدة الطالب قيدها، قال: وعبدا مسلما لكافر يخدمه. واضح؟ فالإشكال هو أن يكون خادما للكافر. طيب، لو كان عنده عبد كافر وأعاره لسيد كافر، في مشكلة؟ ما في مشكلة. عبد كافر أعاره لسيد مسلم، لرجل مسلم، ما في إشكال. الإشكال أن يعير العبد المسلم للسيد لرجل كافر، لمستعير كافر. قال: وصيدا ونحوه لمحرم. هذا الاستثناء الثالث، فلا يجوز أن يعير الصيد ونحوه كآلة الصيد هنا للمحرم، لأن المحرم منهي عن إمساك الصيد، والله جل وعلا يقول: ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. والرابع قال: وأمة وأمرد لغير مأمون. لا يصح أن يعير أمته أو يعير غلامه الأمرد لغير لمستعير غير مأمون. مثلا عنده أمة جارية أراد أن يعيرها لجاره لأجل الخدمة، لا لأجل الاستمتاع، لأجل الخدمة والإعانة في أمور البيت. أو عنده عبد وهذا العبد شاب صغير في السن، والأمرد عندهم قالوا هو الشاب الذي طر شاربه ولم تنبت لحيته. لا يجوز أن يعير الأمة والأمرد إلا إذا كان المستعير مأمونا لا يخشى منه الفتنة، فإذا كان غير مأمون فلا تصح هذه الإعارة منعا للفتنة. ثم قال رحمه الله تعالى مبينا حكم العارية من جهة الضمان، قال: وتضمن مطلقا. تضمن العارية مطلقا. إذن عرفنا أن المستعير يده يد ضمان، يضمن العارية مطلقا إذا تلفت في يده، سواء تلفت عمدا أو خطأ، سواء تلفت بتعد أو تفريط أو بغير تعد ولا تفريط. فلو أعرتك القلم وأنت ماشي في الشارع جاء واحد وسرق هذا القلم، هل عليك الضمان أو لا؟ عليك الضمان. لو أعرتك السيارة قلت هذه السيارة عارية استفيد منها مدة يوم ورجع لي هي، فأخذت هذه السيارة وقع عليها حادث أو سرقت، يجب عليك الضمان أو لا؟ يجب عليك الضمان. قال: وتضمن مطلقا. مطلقا يعني إيش؟ يعني ولو لم يتعد المستعير أو يفرط، لأن يد المستعير يد ضمان. ليش؟ لأنه يختص بنفعها، وقلنا من أخذ العين وهو يختص بنفعها فيده يد ضمان مثل المستعير، ومن أخذ العين وهو لا يختص بنفعها مثل المستأجر ومثل المودع، المودع ما يستفيد من الوديعة، وإنما الذي يستفيد هو صاحبه المودع. من أخذ العين وهو لا يختص بنفعها فإن يده يد أمانة. يدل على تضمين المستعير مطلقا قول النبي صلى الله عليه وسلم لما استعار الدروع من صفوان بن أمية رضي الله عنه يوم حنين، قال له عارية، قال غصبا يا محمد، قال بل عارية مضمونة. طيب، هذا هو المذهب، أن المستعير يده يد ضمان، والمسألة فيها خلاف بين أهل العلم. هذا مذهب الحنابل والشافعية كذلك. قال وتضمن مطلقا، كيف تضمن؟ قال بمثل مثلي وقيمة غيره يوم التلف. ما سبق معنا ما هو المثلي وما هو القيمي؟ قلنا المثلي هو كل مكيل أو موزون لا صناعة فيه مباحة يجوز فيه السلم أو يصح فيه السلم، وما سوى المثلي فهو القيمي. فهذه العارية مضمونة على آخذها المستعير مطلقا، كيف يضمنها؟ نقول إن كانت مثلية يضمنها بمثلها، وإن كانت قيمية يضمنها بقيمتها يوم التلف. ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى صورا مستثناه، صور لا تضمن فيها العارية. الأصل في العارية أنها مضمونة، صح؟ هناك صور لا تضمن فيها العارية. الصورة الأولى قال لا إن تلفت، يعني لا تضمن العارية إن تلفت باستعمال بمعروف. إذا تلفت باستعمال بمعروف فإنها لا تضمن، يعني أعطيته السيارة ليستعملها لمدة سنة، فاستعملها فيما استعارها لأجله، هو أخذ منك السيارة لأجل ركوبها والذهاب بها إلى يعني مشاويره، فلو أنها تلفت بسبب هذا الاستعمال وكان الاستعمال بالمعروف، ما حملها فوق طاقتها ولا سار بها سيرا غير معتاد فتلفت واستهلكت بسبب هذا الاستعمال، فهذه غير مضمونة. مثال آخر، لو استعار زيد منك ثوبا، قال أعطيني هذا الثوب أعرني إياه، قلت خلاص أعيرك إياه سنة كاملة. طيب، هذا الثوب استعمله، صار يلبسه كل أسبوع مرة أو مرتين، وإذا لبس الثوب غسله، فبلي من كثرة الاستعمال خلال سنة، هل عليه الضمان؟ الجواب لا، لا يضمن، لأن التلف هنا حصل بسبب الاستعمال المأذون فيه، وما ترتب على المأذون غير مضمون، هذه قاعدة، ما ترتب على المأذون غير مضمون، فلما كان التلف بسبب الاستعمال المأذون فيه لم يضمن المستعير، ولا بد أن يكون هذا الاستعمال بمعروف، فإذا حصل الاستعمال على وجه غير المعروف فإنه يضمن. يعني لو أعطيت ثوب عارية ليلبسه، راح شال الثوب وحمل فيه حجارة وحمل فيه أشياء ثقيلة ورفعها فتمزق الثوب، يضمن ولا ما يضمن؟ ها، قال لك يا أخي والله أنا استعملته مدة يومين سبحان الله انقطع، كيف استعملته؟ قال والله حملت فيه طوب وبلوك، يضمن ولا ما يضمن؟ يضمن، لأنه استعمله لكن في غير المعروف، استعمله في غير المعروف. نفس الكلام لو أعرته سيارة وراح صار يحمل فيها أشياء ثقيلة ولا صار يكدها كدا خارج عن المعتاد، يعني انت اعطيته سيارة عشان يروح مشاويره، أثار الرجال عنده رحلة حول العالم وصار يقطع بها المسافات المتصلة، نقول هذا لو تلفت بسبب هذا الاستعمال يضمن، لأنه استعمال غير معروف بغير المعروف. طيب، قال لا إن تلفت باستعمال بمعروف كخمل منشفة. قالوا خمل المنشفة ما هي؟ قالوا هي الحبوب التي تستعمل في المنشفة، وأنا حقيقة لم أتصور يعني هذا المثال ما المراد به أو ما هي صورة هذه الخمل، لكن أرجو أننا فهمنا المعنى، أرجو أننا فهمنا المعنى، إذا في واحد يعرف يعني يفيدني. طيب، لا إن تلفت باستعمال بمعروف، وذكرنا مثال الثوب الذي يعار للبس والسيارة التي تعار للركوب. قال لا إن كانت وقفا، هذه المسألة الثانية المستثناة، إذا كانت العارية وقفا يعني وقفا عاما ككتب علم وقفت على طلبة العلم فإنها لا تضمن إذا تلفت في يد المستعير إلا بتعد أو تفريط. قال إلا بتفريط، انتبه معايا، لو كان عندنا كتب موقوفة كتب عليها وقف على طلبة العلم موجودة في إحدى المكتبات، فجاء واحد من طلاب العلم واستعارها، أخذها عارية فتلفت في يده، نقول هنا في هذه الحالة هو حقيقة ما أخذها عارية محضة، وإنما أخذها عارية مع كونه مستحقا للانتفاع بها لأنه طالب علم، وهي وقف على من؟ وقف على طلبة العلم، فلم يأخذها عارية محضة، وإنما أخذها مع نوع من استحقاقها، فإذا تلفت في يده لم يضمنها إلا بتعد أو تفريط. ماشي؟ إلا بتعد أو تفريط. وكلامهم هنا عن الوقف العام، يعني هذا الكتاب وقف على طلاب العلم. أما إذا كان وقفا على معين، يعني هذا الكتاب وقف على أولادي، ولا وقف على فلان وفلان وفلان، هذا وقف معين، فمن أخذه مستعيرا له فإنه يضمن، لأنه ما له فيه استحقاق، فإنه يضمن وتكون يده يد ضمان. إذن الوقف، الخلاصة أن الوقف إذا كان وقفا عاما فأخذه واحد ممن له، ممن من الموقوف عليهم، طيب من الموقوف عليهم، ممن ينطبق عليه شرط الواقف، أخذه مستعيرا له، فإن يده لا تكون يد ضمان، وإنما تكون يده يد أمانة، فلا يضمن إلا بتعد أو تفريط، هذا الوقف العام. وأما الأوقاف الخاصة فلو أخذها غير أصحابها فإن يدهم تكون يد ضمان، إذا أخذوها مستعيرين لها فيدهم يد ضمان. قال ولا إن كانت وقفا ككتب علم إلا بتفريط. انتهينا من مسألة، انتهينا من ذكر المسائل التي لا تضمن فيها العارية. نعيد هذا الكلام، نقول الأصل في العارية أنها مضمونة، والمستعير يده يد ضمان، طيب إلا في مسألتين، المسألة الأولى إذا تلفت بالاستعمال المعروف فلا يضمن، المسألة الثانية إذا كانت موقوفة وقفا عاما وهو من المستفيدين أو من المستحقين لهذا الوقف فأخذها عارية فيده حينئذ تكون يد أمانة. قال وعليه مؤونة ردها، هذه مسألة مستقلة، وعليه مؤونة ردها يعني وعلى المستعير مؤونة رد العارية، لو كان لردها مؤونة، يعني واحد استعار من واحد كتاب، طيب ثم أراد أن يرد هذا الكتاب فوجد أن المعير في بلد آخر أو في مدينة أخرى، من الذي عليه مؤونة الرد؟ ها، إذا كان الرد يحتاج إلى تكلفة، إلى شحن، الذي عليه المؤونة هو المستعير. قال وإن أركب منقطعا لله لم يضمن، هذه مسألة فيها شبه في العارية لكن فيها نوع من الاختلاف. صورة هذه المسألة، هذا رجل عنده دابة فرأى في طريقه رجلا منقطعا، يعني ما عنده من يوصله إلى مبتغاه، فأركبه لله محتسبا الأجر عند الله سبحانه وتعالى، قال تعالى أركب على الدابة وأنا ماشي في الطريق، فلما أركبه على الدابة تلفت، هل يضمن هذا الراكب أو لا يضمن؟ لاحظ في وجه شبه بالعارية، وهو أنه أباح لهذا الراكب نفع العين بلا عوض، وهذا تعريف العارية، إباحة نفع عين بلا عوض، صح؟ لكن الفقهاء يقولون لا يضمن في هذه المسألة، لأن يد المعير هنا لم تزل عن العارية، ما زالت في يده، وبالتالي لا يضمنها هذا المستعير. قالوا لا يضمن لأنها غير مقبوضة، بل هي بيد صاحبها، والمستعير لم ينفرد بحفظها. نفس الكلام، واحد منا رأى في طريقه وهو مسافر ولا وهو في أي شارع، رأى رجلا على طرف الشارع منقطع يبحث عمن يوصله، فأركبه بجواره في المقعد، وهذا الرجال زال الله خير وزنه ثقيل شوية، فلما أركبه في هذا المقعد انكسر المقعد، طيب انكسر الكرسي ولا جلس فخرج الكيس الهوائي هذا، طيب هل يضمن ولا ما يضمن؟ ها، قال يا أخي أنا أبغى أركبك إباحة نفع عين، لكن ما كان القصد أنك تسوي كذا، ها يضمن ولا ما يضمن؟ نقول لا يضمن، لأن المستعير هنا المستعير لم ينفرد بحفظ هذه العين، واضح؟ لكن لاحظ لو لقى هذا المنقطع في الطريق فقال يا أخي خذ هذه الدابة أعرتك إياها روح طيب إلى البلد الذي تريد ونلتقي هناك إن شاء الله، فأخذها وقبضها ثم تلفت، يضمن ولا ما يضمن؟ يضمن، لأنه قبضها وانفرد بحفظها. فهذه الصورة التي ذكرها المؤلف رحمه الله تعالى، وإن أركب منقطعا لله لم يضمن، صورتها أن العين لم تخرج من يد المعير، لم تخرج من يد المعير. إذا استعمل السيارة بالمعروف في مسألة العارية ولا في مسألة اللي ركب جنبه؟ ايوه اذا اعطاه السياره عاريه وقال له او الدابه وقال له سافر بها ونلتقي في هذا المكان فهذه عاريه سواء استعملها بالمعروف او بغير المعروف قلنا يد المستعير يد ضمان حتى لو لم يتعدى ولم يفرط فانه يضمن الا اذا كان التلف بسبب الاستعمال واضح يعني هذا اللي جلس على الكرسي وفسد الكرسي هذا ما هو تلف بسبب الاستعمال المعتاد لكن تلف بسبب الاستعمال المعتاد زي اللي مثلا أعار واحد سيارة وهذه السيارة بقيت في يد المستعير 6 أشهر فحصل فيها تلف في الأقمشة مثلا وتلف في المساعدات وتلف في بعض الأجزاء الاستهلاكية هذا التلف حصل بإيش؟ بالاستعمال المعتاد فلا يضمنه المستعير. طيب نختم بذكر الفروق بين الإجارة والعارية. أعطونا أنت الفروق بين عقد الإجارة اللي درسناه وعقد العارية في مجموعة من الفروق 7 و8 نأخذ أهمها. ها يا شيخ نايف أحسنت. نقول الإجارة أصلا عقد معاوضة والعارية من عقود التبرعات فمما ينبني على هذا الإجارة تكون بعوض والعارية تكون بدون عوض ماشي؟ هاي الشيخ الإجارة عقد لازم من الطرفين صح؟ بعد عقد الإجارة ما يجوز الواحد يتراجع والعارية ها العارية الأصل أنها عقد جائز إلا إذا أعار الإنسان شيئا طيب وأخذه المستعير لينتفع به بوجه مأذون يتضرر فيه لو استرده المعير فحينئذ تكون لازما في حق تكون الإجارة الإعارة عقد لازم في حق المعير يعني إيش يعني واحد قال يا أخي أعرني هذه السيارة حتى أوصل بها أخذ شحنة وأوصلها إلى الدولة الفلانية قال طيب فلما راح واشترى البضاعة وجمعها وحطها في الشاحنة وقطع نصف الطريق اتصل بي صاحب السيارة قال يا أخي يقولوا الإعارة عقد جائز ما هو لازم بالله رجع السيارة الآن نقول هنا هذا اللي أخذ السيارة المستعير أخذها لينتفع بها بوجه مأذون له فيه ويعلم المعير فيما يعني أذن له في هذا الانتفاع ولو أخذها المعير واستردها في هذا الوقت سيؤدي إلى تضرر من المستعير فتكون الإجارة الإعارة هنا عقد لازم حتى يرتفع الضرر عن المعير. طيب هذا الشرط الثاني، الشرط الثالث ها او الفرق الثالث ها حمزه. احسنت. شوف الإجارة المستأجر فيها يملك المنفعة. عشان كذا قلنا هناك عقد على منفعة، عقد على المنفعة، المستأجر يملك المنفعة. أنت لما تستأجر سيارة تملك منفعة السيارة. أما الإعارة فالمستعير لا يملك المنفعة وإنما تباح له هذه المنفعة يباح له الانتفاع هنا قلنا إباحة نفع عين ما الفرق بين المستأجر الذي يملك المنفعة والمستعير الذي لا يملك المنفعة وإنما تباح له المستأجر يملك المنفعة وبالتالي له أن يؤجر وله أن يعير المستعير لا يملك المنفعة فليس له أن يؤجر وليس له أن يعير يعني لو أعطيتك هذا القلم عارية قلت يا أخي استفيد منه أثناء الدرس واكتب جاء واحد من الزملاء قال أعطيني القلم عارية ليس لك الحق أن تعير هذا القلم لأنك مستعير والمستعير لا يعير إلا بإذن المالك طيب هل في فرق آخر يا شيخ أحسنت هذا من الفروق المهمة المستأجر يده يد أمانة والمستعير يده يد ضمان طيب والإعارة ليس فيها خيار للمجلس لأنها ليست عقد معاوضة والإجارة يثبت فيها خيار المجلس هناك فروق أخرى لعلنا نكتفي بهذا القدر والله تعالى أعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين السؤال الأول ما المقصود هل المقصود في عبارة المؤلف وإن حوله مالك فلا شيء له هل يأخذ قصة أم لا الجواب لا إذا حوله المالك فلا شيء للمالك يعني المالك هنا أجره الشقة لمدة سنة كاملة ب30,000 بعد شهرين قال المالك للمستأجر أخرج ليس للمالك أن يطالب بأجرة الشهرين الماضية واضح؟ لأن قطع العقد حصل منه، وأصلا إخراجه ممنوع كما ذكرنا. ألا تعتبر مسابقات القرآن من باب الاتجار بالعمل الصالح؟ طيب، مسابقات القرآن بالنسبة لمن يجري المسابقة، بالنسبة لمن يجري المسابقة ذكرنا حكم هذه المسابقة إجراءها، وأن الصحيح والأقرب والله تعالى أعلم جواز المسابقات في حفظ القرآن أو في حفظ المتون أو في التأليف أو في البحث، لما في ذلك من العون على جهاد المنافقين. بالنسبة لمن يشارك في هذه المسابقات نقول يرجع إلى نيته، وإنما لكل امرئ ما نوى. فمن دخل هذه المسابقة وحفظ القرآن أو حفظ هذه السورة وهو لا يريد بذلك إلا المال والجائزة، فلا شك أن هذه نية فاسدة. وأما من عنده هم أصلا للحفظ وهو مشتغل بحفظ القرآن، لكن جعل هذه الجائزة حافزا ومعينا ومرغبا ودافعا يعينه على هذا الأمر، فالمرجو أنه لا يكون بذلك بأس إن شاء الله.